القاهرة. حلقة ودنك. حلقة في ودنك، مروى شتلة وأحمد القصبي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا. ظاهرة موجودة في دول كتيرة جدا وموجودة هنا في مصر، هي ظاهرة أطفال الشوارع. الظاهرة دي بتأثر على الأطفال من عمر 5 سنوات وبتفضل ملازمة ليهم لمراحل عمرية متقدمة. بينتشر أطفال الشوارع في المناطق النائية أو المهجورة، وخصوصا في فترات الليل. بيعيشوا ضمن عصابات من أعمار أكبر منهم، هدفها أن الطفل يوفر ليهم المال مقابل توفير المسكن والأكل، وبتجبرهم ظروف العيش في الشارع للعمل بمهن لا تتناسب مع عمرهم، واللي بيؤدي إلى محو طفولتهم في عمر مبكر. المجموعة دي بس بيشتغلوا مع بعض مع المعلم مكاوي وحسين الكيوت. حسين الكيوت؟ ده مكاوي ده يدتي لما حسين الكيوت طيب بس بلومي بس. في أسباب كتير لانتشار الظاهرة دي، لكنه مصنف إلى قسمين. القسم الأول نتيجة الظروف العائلية والأسرية، زي فقدان الأبوين أو واحد فيهم، والأسرة المفككة اللي بتعاني من المشاكل أو الطلاق، والتعامل بقسوة مع الطفل أو تمييز إخواته عنه. أنا بقى عارف أهلي بس مش عايز أعيش معاهم، عشان كل شوية شتمة وضرب لحد ما زهقت. يا سلام، يعني أنت اللي هنا عايش متهني؟ القسم الثاني أو النوع الثاني من أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع هو الظروف المجتمعية، زي الهروب من المدرسة وتقليد تصرف خاطئ من أحد أفراد الأسرة، زي التدخين، وطبعا الفقر. الفقر اللي بيخلي الأسرة تخرج ولادها من التعليم ويخلوهم يشتغلوا. انتشار الظاهرة دي ليها أثار سلبية كتيرة جدا، مش على الطفل وأسرته بس، لا، على المجتمع ككل. انتشار الجريمة بين أطفال الشوارع، وانتشار الأمراض بينهم، وتعاطيهم للمخدرات والمواد الكحولية هي أهم الآثار السلبية لظاهرة أطفال الشوارع. أطفال الشوارع بيتم استغلالهم في التسول. قلنا في حلقة قبل كده أن الأرقام الرسمية بتقول أن مصر فيها 11,000 متسول، منهم 7,000 طفل متسول. العصابات اللي بتحتضن أطفال الشوارع بتسرق منهم حاصل التسول، ومش كده وبس، لا، دول كمان بيأجروهم لمتسولين تانيين بيشحتوا بيهم. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد. الطفل السليم من عمر يوم الى 5 سنوات ايجاره 50 جنيه في اليوم الواحد، ولو عمره من 5 الى 10 سنوات ايجاره 30 جنيه في اليوم الواحد. اما الطفل المعاق فايجاره بيصل الى 75 جنيه في اليوم الواحد، والطفل الكفيف او الاصم او المقطوع ايده او رجله ايجاره ما بين 100 الى 200 جنيه في اليوم الواحد. اما الطفل المشوه فده للاسف بالحجز. وده اللي بيخلي أباطرة التسول مع عصابات أطفال الشوارع إنها تعمل عاهات في أجساد الأطفال دول علشان إيجارهم يزيد، علشان دول اللي بيصعبوا على الناس في التسول. بكالوريا التسول يا روح قلبي. في أطفال شوارع صدرت ضدهم أحكام بالحبس في القضايا المختلفة، بيتم احتجازهم في المؤسسة العقبية اللي في المرج، فيها تقريبا 1,000 طفل صدرت ضدهم أحكام في قضايا سرقات وإتلاف ممتلكات عامة وبلطجة. والمؤسسة بتضم 13 عنبر، كل عنبر فيه 50 طفل، وهي بتعمل تحت إشراف كامل من وزارة التضامن الاجتماعي، وداخل المؤسسة بتتم إعادة تأهيل الأطفال وتدريبهم على الحرف المختلفة مثل النجارة وغيرها. هايل، اختيار ممتاز. المؤسسة العقبية دي مخصصة للذكور فقط، أما الإناث فيتم احتجازهم في مناطق أخرى تابعة للتضامن الاجتماعي. إعادة تأهيل أطفال الشوارع عن طريق توفير مساكن ليهم وضمان حصولهم على حقهم في التعليم من أهم الحلول للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع. التعاون بين كافة الجمعيات اللي بتهتم بحماية الأطفال من التعرض للأذى، ودعم دور مؤسسات ومديريات التنمية الاجتماعية لتوفير كافة الوسائل المساعدة للحد من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع. الظاهرة دي خطيرة جدا، خطيرة على أطفالنا ومستقبل بلدنا. أرجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، عاوزين نقضي على ظاهرة أطفال الشوارع. كنتم مع حلقة في ودننا.